بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا في قراءة كتاب الأمالي لأبي علي القالي إلى قوله: وقرأت على أبي بكر ابن الأنباري قال: قرأت على أبي لهدبة بن خشرم: طربت وأنت أحيانا تروب، وكيف وقد تعلاك المشيب. والمشيب له هيبة، يعني لا تقع فيما يقع فيه الصبيان. يجد النأي ذكرك في فؤادي إذا ذهلت عن النأي القلوب، وإن نسي الناس فإني لا أنسى. قال: يجد النأي ذكرك، يعني كلما ابتعدت كلما زاد ذكرك في فؤادي. يجد النأي ذكرك في فؤادي إذا ذهلت عن النأي القلوب. يؤرقني اكتئاب أبي نمير، فقلبي من كآبته كئيب مواساة. فقلت له: هداك الله مهلا، هداك الله مهلا، وخير القول ذو اللب المصيب. قول الذي يقال عن عقل إصابة. عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. الدنيا لا تدوم على حال واحدة، فيأمن خائف ويفك عان. أسير يعني الخائف يأمن، والآمن يخاف ويفك عان. ويأتي أهله النائي الغريب الذي ابتعد. ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب، يعني تفعل ما نريد. فتخبرنا الشمال إذا أتتنا، وتخبر أهلنا عنا الجنوب. الرياح تبلغ الأخبار هنا وهناك، فإنا قد حللنا دار بلوى مصيبة. فتخطئنا المنايا أو تصيب، أحيانا يعني نموت وأحيانا نسلم. فإن يك صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب. وقد علمت سليمى أن عودي على الحدثان ذو أيد صليب. ذو أيد يعني ذو قوة ومتانة. وأن خليقتي كرم، وأني إذا أبدت نواجذها الحروب. هنا يعني ذكر فعل الشرط ولم يذكر جواب الشرط. وأن خليقتي كرم، وأني إذا أبدت نواجذها الحروب. الجواب: أعين على مكارمها وأغشى مكارهها إذا كع الهيوب. إذا تراجع وضعف الذي يخاف الناس. أعين على مكارمها وأغشى مكارهها إذا كع الهيوب. وقد أبقى الحوادث منك ركنا، أو منك ركنا صليبا ما تؤيسه الخطوب وما تضعفه المصائب. على أن المنية قد توافي، قد تأتي لوقت، والنوائب قد تنوب، قد تحدث. قال أبو علي: قول تؤيسه تؤثر فيه. قال المتلمس: ألم تر أن الجون أصبح راسيا تطيف به الأيام ما يتأيس. قال الطريف العنبري: إن قناتي لنبع ما يؤيسها ما يضعفها عض الثقاف، ولا دهن ولا نار، لا يؤثر فيها شيء. ثم قال: مطلب ما وقع من المفاخرة بين طريف بن العاص والحارث بن ذبيان عند بعض مقاول حمير وشرح غريب ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى قال: أخبرني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال: اجتمع طريف بن العاص الدوسي، وهو جد طفيل ذي النورين بن عمرو بن طريف، والحارث بن ذبيان ابن لجا ابن منهب، هو أحد المعمرين، عند بعض مقاول حمير، فتفاخر. فقال الملك للحارث: يا حارث، ألا تخبرني بالسبب الذي أخرجكم عن قومكم حتى لحقتم بالنمر بن عثمان؟ يعني تركتم أرضكم ودياركم وأبناءكم ولحقتم بالنمر بن عثمان. فقال: أخبرك أيها الملك، خرج هجينان منا يرعيان غنما لهما، فتشاولا بسيفيهما، فأصاب صاحبهم عقب صاحبنا، أحدهم أصاب يعني صاحبهم أصاب صاحبنا، فعاث فيه السيف فنزف فمات. فأسألون أخذ دية صاحبنا دية الهجين، وهي نصف دية الصريح، فأبى قومي، وكان لنا رباء عليهم، فأبينا إلا دية الصريح، وأبوا إلا دية الهجين، لأنه كان هجينا. فكان اسم هجيننا ذهين ابن زبراء، واسم صاحبهم عنقش ابن مهيرة، وهي سوداء أيضا. فتفاقم الأمر بين الحيين، فقال رجل منا: حلومكم يا قوم لا تعزبنها، حلومكم يا قوم لا تعزبنها، ولا تقطعوا أرحامكم بالتدابر، وأدوا إلى الأقوام عقل ابن عمهم، ولا ترهقوهم سبة في العشائر، فإن ابن زبراء الذي قاد لم يكن بدون خليف أو أسيد بن جابر، فإن لم تعاطوا الحق فالسيف بيننا وبينكم، والسيف أجور جائر، يعني أظلم ظالم. قال: فتظافروا علينا حسدا، فأجمع ذو الحجى يعني أصحاب العقول منا أن نلحق بأمنع بطن من الأزد، عندهم منع يحمون جارهم، فلحقنا بالنمر بن عثمان، فوالله ما فت في أعضادنا فأبنا عنهم، ولقد ثأرنا صاحبنا وهم راغمون، يعني أخذوا ثأر صاحبهم. فوثب طريف بن العاص من مجلسه فجلس بإزاء الحارث، ثم قال: تالله ما سمعتك اليوم قولا أبعد من صواب، يعني كذب، ولا أقرب من خطل جهل، ولا أجلب لقدع من قول هذا، والله أيها الملك ما قتلوا بهجينهم بذجا، ولا رقوا به درجا، ولا أنطوا به عقلا، ولا اجتفأوا به خشلا، ولقد أخرجهم الخوف من عن أصلهم، وأجلاهم عن محلهم، حتى استلانوا خشونة الإزعاج، ولجأوا إلى أضيق الولاج قلا وذلا. فقال الحارث: أتسمع يا طريف؟ إني والله ما إخالك كافا غرب لسانك، ولا منهنها شرة نزوانك، حتى أسطو بك سطوة تكف طماحك، وترد جماحك، وتكبت تترعك، وتقمع تصرعك. فقال طريف: مهلا يا حارث، لا تعرض لطحمة استناني، وضرب سناني، وغرب شبابي، وميسم سبابي، فتكون كالأظل الموطوء، والعجب الموجوء. فقال الحارث: إياي تخاطب بمثل هذا القول، فالله لو وطئتك لأسختك، ولو وهستك لأوهضتك، ولو نفحتك لآفدتك. فقال طريف متمثلا: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها، أما والأصنام المحجوبة والأنصاب المنصوبة، لئن لم تربع على ضلعك وتقف عند قدرك، لأدعن حزنك سهلا، وغمرك ضحلا، وصفاك وحلا. فقال الحارث: أما والله لو رمت ذلك لمرغت بالحضيض، وأغصصت بالجريض، وضاقت عليك الرحاب، وتقطعت بك الأسباب، ولألفيت لقا تهاداه الروامس بالسهب الطامس. فقال طريف: دون ما ناجتك به نفسك مقارعة أبطال، وحياض أهوال، وحفرة إعجال، يمنع معه تطامن الإمهال. فقال الملك: إيها عنكما، فما رأيتك اليوم مقال رجلين لم يقصبا، ولم يثلبا، ولم يلصوا، ولم يقفوا. قال أبو علي: المقاول والأقيال هم الذين دون الملك الأعظم، تشاولا تضاربا، وعاث أفسد، والعيث الفساد، ونزف الرجل إذا سال دمه حتى يضعف، والهجين الذي أبوه عربي وأمه ليست بعربية، والمقرف الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي، والصريح الخالص عربي وعربية، والرباء الزيادة، يقال أربى فلان على فلان فلان في السباب يربي إرباء إذا زاد عليه، وأربى يربي من الربا وهو مقصور، والرباء ممدود، الربا أيضا. وتفاقم الأمر اشتد، والعقل الدية، يقال عقلت فلانا إذا غرمت ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها، يريد أن موضحتها وموضحته سواء، فإذا بلغ العقل ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقال الأصمعي: سألت أبا يوسف القاضي بحضرة الرشيد عن الفرق بين عقلته وعقلت عنه، فلم يفهم حتى فهمته، ويقال للقوم الذين يغرمون دية الرجل العاقلة، ويقال بنو فلان على معاقلهم الأولى، يريد على حال الديات التي كانوا عليها في الجاهلية واحدها معقلة، ويقال صار دم فلان معقلة على قومه، أي غرما يؤدونه من أموالهم. وعقل الظل إذا قام قائم الظهيرة، وعقل الرجل يعقل عقلا في العقل، وعقل الظبي يعقل عقولا إذا صعد في الجبل فامتنع فيه، والمكان الممتنع فيه يسمى المعقل، وبه سمي الرجل معقلا، ويقال وعل عاقل إذا عقل في الجبل فامتنع فيه، وعقل البعير يعقله عقلا إذا ثنى وظيفه مع ذراعه فشدهما جميعا في وسط الذراع ونحوه، وعقل الطعام بطنه يعقله عقلا إذا شده، ويقال أعطني عقولا أشربه فيعطيه دواء يمسك بطنه، وبالدهناء خبراء يقال لها معقلة، سميت بذلك لأنها تمسك الماء كما يعقل الدواء البطن. ويقال جاء فلان وقد اعتقل رمحه إذا وضعه بين ركابه وساقه، واعتقل شاته إذا وضع رجلها بين ساقه وفخذه إذا حلبها، ويقال صارع فلان فلانا فاعتقله الشغزبية، وهو ضرب من الصراع، ولفلان عقلة يعقل بها الناس، وذلك إذا صارعهم عقل أرجلهم، ويقال على بني فلان عقلان، يريد بذلك صدقة عامين، ويقال جار عليهم العامل فأخذ منهم النقد ولم يأخذ العقال، أي الفريضة بعينها، ويقال يكره أن تشترى الفريضة حتى يعقلها الساعي وهو المصدق، والعقال أيضا الحبل الذي يعقل به البعير، والعقال هو أن بعض الخيل إذا مشى يضلع ساعة ثم ينبسط، والعقل التواء في الرجل، يقال بعير أعقل وناقة عقلاء، والعقيلة كريمة الحي وكريمة الإبل، والعقل ضرب من الوشي، يقال جللوا هوادجهم بالعقل والرقم، ويقال ما له جول ولا معقول، أي عقل يمسكه. وقال الأصمعي أرهقت الرجل أدركته، وقال أبو زيد أرهقته عسرا، أي كلفته العسر يعني، وأرهقته إثما حتى رهقه، وقال الأصمعي رهقته أي غشيته. وفي فلان رهق أي غشيان للمحارم، والمرهق الذي يغشاه السؤال والأضياف، ويقال فاد يفود إذا مات، قال لبيد رعى خرزات الملك 20 حجة وعشرين حتى فاد والشيب شامل، وفاد يفيد إذا تبختر، وكذلك راس يريس وما سيميس وما حيميح، وفت أوهن وأضعف، وأثأرنا افتعلنا من الثأر، والخطل الخطأ، والقذع الكلام القبيح، يقال أقذع له إذا أسمعه كلاما قبيحا، والبذج الخروف وهو فارسي معرب، وكذلك البرق فارسي معرب وهو الحمل، وأنطو لغة في أعطو، أنطو منها يعني أعطو، وقرأت على أبي بكر بن دريد في شعر الأعشى جيادك في الصيف في نعمة تصاد الجلال وتنطى، يعني تعطى الشعيرة، واجتفأوا صرعوا، قال أبو زيد جفاءه صرعه وخفأه أيضا، والخشل والخشل محرك ومسكن، واحدتها خشلة وخشلة، شجر المقل، وهذه أمثال كلها، يريد أنهم لم ينالوا ثأره، والكل القلة، والذل الذلة، والنزوان الوثوب، والتنزع التسرع إلى الشر، يقال نزع ترعا فهو ترع إذا كان سريعا إلى الشر، ويقال ترع ترعا إذا اقتحم الأمور مرحا ونشاطا، قال الشاعر الباغي الحرب يسعى نحوها ترعا نشيطا حتى إذا ضاق منها جماحا برد شدة، يعني حتى إذا ضاق منها جاحما برد، أي ثبت فلم يتقدم، كذا فسره بعضهم وصحيح، أي خمدت حدته فسكن، وهذا مثل، وطحمة السيل وطحمته دفعته، والذرب الحدة، والأظل أسفل خف البعير، العجب أصل الذنب، وهستك كسرتك، يقال وهصه ووطصه ووقصه إذا كسره، وأوهطتك صرعتك، قال أبو زيد يقال ضربه فقحزنه وجحدله وأوهطه إذا صرع، هذا كله قال للصرع. قال الأموي هو أن يصرعه صرعة لا يقوم منها. وقال غيره: أوهطه أهلكه. وأنشد: أوهطته لما على إيهاط بكل ماض يبتك النياط، يعني يقطع النياط، نياط العرق المتصل بالقلب، ده قطع مات صاحبه. وتربع تكف وترفق، يقال ربع يربع ربعا إذا كف ورفق. والضلع الغمز، والضحل الماء القليل، وكذلك الضحضاح. والفراش أقل منه، والضهل القليل من الماء، ومنه يقال ما ظهل إليه منه شيء. والشول القليل من الماء يكون في أسفل القربة والسقاء. قال الأعشى: حتى إذا لمع الربيع بثوبه سقيت، وصب سقاتها أشوالها. والنزفة القليل من الماء والشراب أيضا، وجمعها نزف. قال ذو الرمة: يقطع موضوع الحديث ابتسامها، تقطع ماء المزن في نزف الخمر. والذفاف البلل. قال أبو ذؤيب: يقولون لما جشت البئر أورد، وليس بها أدنى ذفاف لوارد. والصفا جمع صفاه الصخرة، وهي أيضا الصفواء والصفواء. والحضيض القرار إذا اتصل بالجبل. وفي الحديث: إن العدو بعرعرة الجبل ونحن بحضيده. فالعرعرة أعلاه والحضيض أسفله. ولقا ملقا، والروامس الرياح التي ترمس أي تدفن. والسهب المستوي من الأرض، والطامس والطاسم جميعا الدارس، يقال طمس وطسم. والحفز الدفع، يقال حفزه يحفزه حفزا، ومنه سمي الحارث بن شريك الحوفزان. وذلك أن قيس بن عاصم حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته، وقد فخر بذلك سوار بن حيان المنقري فقال: ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة سقته نجيعا من دم الجوف أشكلا. قال أبو زيد: إيها نهي، وإيه أمر. وقال غيره: ويها إغراء. وأنشد الكميت: وجاءت حوادث في مثلها، يقال لمثل ويها فلو. ويها فلو هذا إغراء، يعني ويها فلان أقبل. قال أبو بكر بن الأنباري: واها تعجب. قال الراجز: واها لريا، ثم واها واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، بثمن نرضي به أباها. لم يقصب لم يشتم، يقال قصبه يقصبه إذا وقع فيه. وأصل القصب القطع، ومنه قيل للجزار قصاب. ولم يلصو، قال أبو علي كذا رواه لم يلصو. وقال الأصمعي: لصاه يلصيه لصيا إذا قذفه. وأنشد الأصمعي للعجاج: عف فلا لاص ولا ملصي. ويقال قفاه يقفوه إذا قذفه بأمر عظيم، كذلك قال يعقوب بن السكيت. ويمكن أن يكون يلصو لغة. وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لرجل من بني كلاب: سقى الله ظهرا كتولت غياطله، وفارقنا إلا الحشاشة باطله، ليالي خدني كل أبيض ماجد، يطيع هوى الصابي وتعصى عواذله، وفي دهرنا والعيش إذ ذاك غرة، ألا ليت ذاك الدهر تثنى أوائله، بما قد غنينا والصبا جل همنا، يمايلنا ريعانه ونمايله، وجر لنا أذياله الدهر حقبة، يطاولنا في غيه ونطاوله، فسقيا له من صاحب خذلت بنا، مطيتنا عنه وولت رواحله، أصد عن البيت الذي فيه قاتلي، وأهجره حتى كأني قاتله. قال أبو علي: الغياط الجمع غيطلة، وهي الظلمة، والغيطلة اختلاط الأصوات، والغيطلة الشجر الملتف، والغيطلة البقرة. قال زهير: كما استغاث بسيء فز غيطلة، خاف العيون فلم ينظر به الحشك. تفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.